بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في الشرح بلوغ المرام، وهو المجلس الختامي إن شاء الله التعليق على أحاديث الحج من هذا الكتاب العظيم، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني أبي الفضل رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى ما عنونا له الشارح في خلال كلامه عن باب الفوات والإحصار بقوله: حكم الاشتراط عند الإحرام. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ثم قال: وفق الله، حكم الاشتراط عند الإحرام. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أصل في الاشتراط في الحج، ومعنى الاشتراط كما جاء مبينا في الحديث أن العبد إذا يعني خشي أن يمنعه مانع من إتمام نسكه، لا سيما مع شدة حرمة الإحرام كما تقدم لنا، أنه لا ينحل ولا بالموت حتى على الراجح من أقوال أهل العلم، بل إما بإتمام النسك أو الإحصار أو الاشتراط، بهذه الثلاث. أما غير ذلك حتى الفوات لا يحله حتى يتحلل بعمرة، هو يدخل في إتمام النسك، إتمام النسك يعني حتى إذا فاته الحج يتحلل بعمرة. فإذا صار إما بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله، أو الاشتراط كما في هذا الحج، أو الإحصار كما في القرآن: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل ذلك في الحديبية. فهذه الثلاثة حتى الموت لا يخرج منه، فهو حرمته شديدة. ومعلوم أن إتمام النسك إذا منع منه الإنسان فإنه يعني الإحصار ليس بيده، لا سيما على القول باختصاصه بالعدو. وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده الذي ظاهره أن كل من منع من إتمام النسك فله أن يتحلل، سيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله. فبالتالي يشترط، فإذا اشترط يتحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا غيره، لا دم ولا غيره، بخلاف المحصر فإن عليه الدم، وبهذا يعرف الجواب عن ذلك. فمن يقول إن الإحصار خاص بالعدو يقول فائدة الاشتراط، انتبه لهذا، يقول فائدة الاشتراط تأتي في المرض وفي غير الموانع الأخرى غير العدو، لأنها لا تعتبر إحصارا، فلولا الاشتراط لبقي على إحرامه حتى يتم نسكه، ينتظر وينتظر وينتظر. هذا من يقول إيش؟ الإحصار خاص بالعدو. طيب، والقول الآخر الذي يقول لا، الإحصار عام في كل مانع، يرد عليه سؤال: ما فائدة الاشتراط إذا كان الإحصار عاما يشمل كل مانع؟ فما فائدة الاشتراط؟ لا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تكونين محصرة ولا شيء عليه وتحلين. قالوا: الفائدة هي إسقاط الدم، لأن المحصر سبق أن عليه دما، إما مطلقا على قول الجمهور أو على قول كثير من العلماء، أو على قول بعض العلماء الآخر أنه عليه الدم إن كان ساقه، لكن يعني سبق معنا هذا الخلاف. فيقولون فائدة الاشتراط إسقاط الدم، وإلا فإنه يجوز له أن يتحلل، سيأتي هذا في الحديث الذي بعده. فيشترط أنه أن له أن يحل محلي حل يحل الفعل، إذا كان من باب فعل يفعل فإن قياسه أن يكون مصدره بالفتح وظرفه أي اسم مكانه وزمانه بالكسر، فيكون إيش؟ محل يعني مكان خروجي من الإحرام، حلالي وخروجي من الإحرام، من حل الثلاثي يحل. حيث حبستني يعني في المكان الذي قدرت علي فيه أن أمنع من إتمام النسك ولا يلزمني أن أصل إلى الحرام. وشاكية معناها مريضة أو يعني وتخشى أن يمنعها مرضها من إتمام النسك. وضباعة هذه هي بنت عمي النبي صلى الله عليه وسلم، زبير بن عبد المطلب، هو أخو عبد الله بن عبد المطلب، وله شأن عظيم. الزبير هذا كان في الجاهلية وقد مات في الجاهلية، وهو من أصول من إيش؟ من وضع حلف المطيبين الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واغتبط به حتى في الإسلام، وذكر أنه لو دعي لمثله لأجاب، لأنه كان حلفا على نصر المظلوم وإغاثته. ويذكر أهل السير قصة يعني في سببه، ليس هذا محل ذكرها، ليس هذا محل ذكرها. ويحتمل أن الصفية، صفية بنت عبد المطلب، سمت ابنها بالزبير على أخيها هذا، على أخيها هذا الزبير، وقد هلك في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم المشاهير في الجاهلية ولهم شأن. وضباعة هذه ابنته، فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قالوا فضل الله الكلام عليه من وجوه الوجه الأول. وأخوها عندها أخ اسمه عبد الله بن الزبير من الصحابة، وليس هو طبعا بعبد الله بن الزبير الذي هو صغير، بل هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف ومذكور في السير وفي، وهو من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. الأكفاء في الدين، ويقصد بهذا أن الكفاءة في النكاح تكون في الدين، لأن يعني هو أصلا في روايته هناك قال وهي وكانت تحت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود هو من قبيلة بهراء بهراني، وهي قبيلة يعني من قبائل قضاعة. سبق معنا مرارا أن قبيلة قضاعة يندرج تحتها قبائل كثيرة جدا، وهي مترددة بين العدنانيين والقحطانيين، فالشاهد أنه من حلفاء قريش وليس قرشيا صليبة. طبعا حلفاء نصرة كذا وليس عتق، لأنه عربي صليبة، لكنه لم يكن قرشيا، ومع ذلك تزوج بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بني هاشم، فدل على أن الكفاء إنما تكون في الدين وليست في النسب، بل الكفاء في النسب حق للأولياء، إن شاءوا أسقطوها إن شاءوا إسقاطها سقطت، وليست حقا لله كما يقوله من يقوله من أهل العلم الذين يقولون العقد ولو رضي به الأولياء فإنه يفسخ لحق الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يتزوج مثلا الهاشمية شخص يعني مثلا حليف أو كذا. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو أيضا يعني كأنه قول في مذهب الشافعي أيضا معروف عندهم. نعم. ولهذا قال بعضهم إن الإمام البخاري لا يرى الاشتراط في الحج. لماذا؟ لأنه ما أورده في موضعه، أوضعه في أدرج يعني جاء ذكره في كتاب النكاح فقط، وموضوعه الأصلي ما استدل به، فقالوا لعله كان لا يراه، والله أعلم بحقيقة ذلك. وهذا الذي حمل كما ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير جماعة من العلماء على نفي كون هذا الحديث في صحيح البخاري، لأنك أنت إذا قيل لك هذا الحديث في صحيح البخاري أو ليس في صحيح البخاري، أي كتاب ستراجع؟ قطعا ويقينا أنك ستراجع كتاب الحج ولن تجده هناك. فبالتالي قال جماعة من العلماء إن هذا الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، والحقيقة أنه موجود في البخاري لكن في غير مظانه، في غير مظنته، فهذا من اللطائف، وسيشير الشارح إلى شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومسلم في كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديث الباب، وفي آخره عند البخاري يقول اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الأسود. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث هي التي من أجلها ذكر البخاري الحديث في كتاب النكاح ولم يذكره في كتاب الحج، ولهذا لم يتعرض البخاري لموضوع الاشتراط في الحج، لم يذكر الحديث فيه على عادته في ذكر الحديث في كل موضع له فيه دلالة. وأما لفظ البلوغ فهو لفظ مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به، وجاء موضوع الاشتراط في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لقصة الضباعة أيضا، رواه مسلم من عدة طرق. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة إلى آخره بضم الضاد المعجمة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها المقداد بن الأسود. وفي الحقيقة المقداد ليس هو ابنا للأسود كما نعرف، وإنما الأسود تبناه فقط، وإلا فهو اسمه المقداد بن من؟ بن عمرو. نعم، المقداد بن عمرو البهراني، والبهراني هذه نسبة لبهراء على غير قياس. والأسود هذا من هو؟ من يعرفه؟ لعله الأسود بن عبد يغوث، لعله الأسود بن عبد يغوث أو الأسود، يقال إن في عدة أساود كانوا فيه في ذلك، لكن لعله الأسود بن عبد يغوث يراجع الزهري. هناك أسود آخر أيضا أظن يذكر في أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحثت زمنا عن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأني لم أجد لهم يعني ذكرا كثيرا. هل آمن لها إخوة وأخوات أو لا؟ فوجدت بعض مشايخنا يعني الذين عندهم نوع تمكن في السير قال لي بلى عنده، وحتى أنه ذكر فيها أبياتا يعني، لكنني استودع العلم قرطاسا فضيعه. نعم، وظن أن بعض أخوالي كان من هؤلاء الأساود الذين كانوا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. عفوا، أظن بعضهم أسلم وصار صحابيا، ما أدري هل هو الأسود هذا الذي أو آخر غيره من أخواله. لو أحد وجد لنا أبيات أخوال النبي صلى الله عليه وسلم يكون طيبا. نعم، السلام عليكم. قال تزوجها المقداد بن أسود فولدت له عبد الله وكريمة، فولدت له عبد الله وكريمة، مع أن المقداد كان من حلفاء قريش وضباعتها السنية، فهي فوقه في النسل. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يسيرة، فروت عن زوجها المقداد، فروى عنها ابن عباس وعائشة وبنته، وروى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها كريمة وغيرهم. قال الذهبي بقي الضباعة إلى ما بعد عام 40 فيما أرى رضي الله عنها. لا فيما أرى، أي أظن. نعم، أحسن الله عليه. قال قوله وأنا شاكي جملة خالية من فعل أريد، شاكي أي تشتكي المرض. قوله واشترطي، الاشتراط معناه أن من أراد الإحرام اشترط على ربه في إحرامه أنه إن عاقه عائق دون البيت من مرض أو عدو أو ضياع نفقة أو حيض على قول أو نحو ذلك أنه يحل من إحرامه. قوله محلي بفتح الميم وكسر الحاء، اسم مكان أو زمان، أي موضع حلولي أو وقت حلولي من الإحرام بالحج أو العمرة. قوله حيث حبستني، أي المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس، هو مكان أو زمان من الإحرام، وهو مكان أو زمان حلي من الإحرام، وهذا على إضافة الأول لمثل ما أضيف له الثاني. يعني والأبعد عن الإشكال أن يقال وهو مكان حلي من الإحرام وزمانه، وهذه قاعدة. مثلا إذا تريد أن تقول معهد وكلية الحرم أفضل، أو أن تقول معهد الحرم وكليته، مثلا علماء ودعاة السودان، أو تقول علماء السودان ودعاته. الأبعد عن الإشكال هو الثاني، لكن أحيانا قد لا يتأتى، والأول أيضا له وجه وقد أشار إليه ابن مالك في الألفية فيما أحسن. فتقول مثلا قطعت يد ورجل زيد. نعم، والأبعد كما قلنا عن إشكال أن تقول يد زيد ورجله. نعم، أحسن الله إليك. قال وهو مكان أو زمان حل من الإحرام. الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال إن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ضباعة بنت الزبير رضي الله عنه. يعني نلخص هذه الأقوال، سيذكر أنه هناك من قال يستحب مطلقا، وهناك من قال لا يشرع مطلقا، وهناك من فصل فقال يستحب إذا خاف الإنسان مانعا يمنعه من تمام النسك. أما إذا كانت الأحوال كلها يعني لا إشكال فيها على حسب الظاهر وكذا فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 40,000 وما أمر أحدا أن يشترط إلا هذه لما جاءت تستفتيه لأنها شاكية. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرات واعتمر معه آلاف البشر، ما أمره أحدا منهم أن يشترط. وهذا القول هو الأقوى من حيث الدليل، هو اختيار الشيخ ابن تيمية ولعله اختيار ابن عثيمين أيضا. والغريب في الأمر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه مع حرصه على التمسك بظواهر النصوص إلا أنه هنا يعني ما أخذ بذلك، وأخذ العموم، أخذ بالعموم وقال هذا الزمان يعني الآفات فيه كثيرة، الطائرات والسيارات وواوا، فرأى أنه يشترط يعني أنه يشرع الاشتراط مطلقا لكل محرم. نعم. أحسن الله عليك. هذا قول، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن مسعود وعائشة وأم سلمة، وجماعة من التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي يسار، وبه قال الإمام الشافعي وأحمد ونصره. ما أعرف شخص اسمه عطاء بن أبي يسار. عطاء بن أبي رباح نعم، لكن الذي أعرفه عطاء بن يسار، أما عطاء بن أبي يسار هذا ما أعرفه. أظن أن كلمة أبي هذه زائدة اشتبهت بالتي قبلها. وهناك تنبيه مهم، وهو عندما يكون في الأقوال تدقيق مثل هذا، مثلا هل القول هذا بالإطلاق ولا بالتفصيل، لا لا يعني لا يسهل التسليم دائما لكل من يقول مثلا هذا مذهب عمر وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى رجوع إلى نفس الأثر والنظر في ملابساته. فقد يكون شخص أتى إلى عمر قال له مثلا اشترط، فيقال مثلا مذهب عمر الاشتراط، مذهب فلان عدم الاشتراط. أما لما تأتي مذاهب دقيقة، هل عمر كان يقول لكل شخص يستحب مطلقا حتى لمن بعيد أو لا يخصص، هذا يحتاج إلى تدقيق. فكثيرا ما يحصل يعني عدم، أو يعني كما نقول يحتاج عزو المذاهب إلى السلف، لا سيما إذا كان فيها تدقيقات مثل هذا، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، هل هو مثلا يصح مع الإثم أو لأن السلف عادتهم أنهم لا يكثرون الكلام والتدقيقات في مثل هذه الأمور بهذه العبارات التي يعني اصطلح عليها المتأخرون. فقد يكون جاءه إنسان فأفتاه في حال معينة بكذا، فبعضهم يأتي ويحكي عنه مثلا مطلقا، بل بعضهم يعتمد على أن مثلا التابعي روى الحديث مثلا فيقول هذا مذهبه، مدام ما اعترض عليه أو عقب عليه بشيء مثلا أو قال هذا منسوخ أو كذا، مدام سكت ينسب إليه أنه قائل به. فمثل هذا الأصل أن التدقيق فيه دائما يشكل، لكن إذا كانت المسألة مشكلة مثلا وفعلا تحتاج إلى تدقيق، فقد نحتاج إلى مزيد تحقيق سواء من جهة الثبوت أو من جهة دلالة ما نسب للصحابي أو للتابعي على ما نسب إليه، فأحيانا لا تجده مطابقا. وهذا له أمثلة يعني لا نريد أن نتوسع بذكرها، حتى من بعض العلماء الكبار. ونضرب مثلا واحدا من أجل أن أريكم أهمية المسألة، مثلا يعني مثلا هل بين الصحابة خلاف في كفر تارك الصلاة؟ ابن قدامة نسب لابن مسعود، مع أن ابن مسعود معدود في من يكفره يعني، قال نسب لابن مسعود الخلاف في هذه المسألة، وقال إنه سئل عن غلام لا يصلي هل تحل ذبيحته، فقال نعم، فبنى على هذا أن الصحابة منهم من قال إنه ليس بكافر مطلقا، بل ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني، وهذا وهم منه رحمه الله. فإن لفظ الأثر سئل عن غلام لم يصلي يعني صغير في السن وكان يعني مسبيا من الكفار، يعني أنه لا يعرف أحكام الدين وكذا، فسئل عن ذبيحته ابن مسعود فقال، وليس له علاقة أصلا بموضوع تارك الصلاة ولا. ولهذا شوف يعني لم ولا اشتبهت وتحرف المعنى ودخل في وادي آخر تماما لا علاقة له به. فبالتالي لا تسلم دائما بنقل المذاهب، خاصة إذا كان الأثر مشكلا. طبعا نحن نستطيع أن نقول حرر كل مذهب من مذاهب الآلاف المذاهب المنقولة عن السلف، لكن إذا كانت المسألة مشكلة ينبني عليها شيء، مثلا ما في صحابي غير قال بهذا القول، أو هذا قول مشكل بعيد عن الأدلة الأخرى مثلا، أو مثلا يثبت به خلاف بين الصحابة أو لا يثبت، مثل هذه الأمور وقل مثل ذلك حتى في الأئمة الأربعة وكذا، قد ينسب إليهم قول ثم عند التدقيق يعني يرى أن ما قالوه ليس بصريح فيما نسب إليهم، خاصة في شواذ الأقوال أو في الأقوال التي ينبني عليها أمور كبيرة. وهذه فائدة عزيزة انتبهوا لها، وقد أشار إليها شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور فخر الدين المحسي وفقه الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. ثم قال وفقه الله القول الثاني أن الاشتراط غير مشروع مطلقا ولا يفيد في التحلل، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبي حنيفة ولهم دليل وتعليل. أما الدليل فما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: فليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد حجا. فيهدي بضم الهاء لأنه من أهدى الرباعي. أحسن عليك. فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ويعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع واعتمر أربع مرات ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اشترط ولا أمر أصحابه بذلك أمرا مطلقا، وإنما أمر به من جاءت تستفتي لأنها كانت شاكية فخافت أن يصيبها المرض عن البيت. وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة. أجاب الحديث الضباء بأجوبة غير ناهضة، وقد أطلب ابن حسن في الرد على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه. القول الثالث أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا من إتمام النسك، وأما من لا يخاف فالسنة تركه. هذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا، هو أرجح الأقوال لأنه به تجتمع الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الطباعة بالاشتراط ابتداء، وإنما أمرها لما قالت إني شاكية. ولو كان الاشتراط مشروعا لكل أحد علمه جميع الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به، ولو علموه لم ينكره ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. لكن من أخذ بقول من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم فله سلف من خير. شيخنا، هل يمكن يقال مثلا هذا مثال للتشفيق بين قولين للسلف؟ ممكن لكن نعم، لأنه ما ذكر سلف واحد من السلف فصل، وإنما ذكر أن هذا يعني كأنه من قول بعض المتأخرين للجمع بين أدلة الفريقين. لكن ما نعرف نحن هل قاله أحد قبل الشيخ الإسلام، ما نسبه لأحد قبل الشيخ الإسلام، لكن ينظر هل قاله أحد قبله أو لا. لكن على كل إحداث التفصيل يعني على الأرجح من أقوال الأصوليين أنه جائز، لأنه يوافق كل من القولين في بعض الحالات، فليس خروجا عنه، بخلاف إحداث قول ثالث يخالف وليس تفصيلا، فهذا ممنوع. نعم، وإن كان صاحب المراقي قال والتفصيل إحداثه منعه الدليل، لكنه لا يوافق على هذا. نعم، أحسن الله عليك. قال الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اشترط عند إحرامه في حج أو عمرة ثم حصل له ما يمنعه من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة أنه يحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء لا قضاء ولا غيره. ووجه الاستدلال من حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بالاشتراط، ولو لم يكن فيه فائدة لما أمرها به، ولا فائدة له إلا ما ذكر. وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الضباعة: فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي رواية: فإن ذلك لك. والوجه الخامس: ظاهر الحديث كما تقدم أنه لا بد في الاشتراط من قول اللسان، وأنه لو نوى ولم يتلفظ فإنه لا يفيد. وقيل يصح اشتراطه بالقلب لأنه تابع للإحرام وهو ينعقد بالنية كذا الاشتراط. وظاهر الحديث أيضا أن الاشتراط يكون عند نية الإحرام لا بعده، يكون عند نية الإحرام هكذا، يكون عند نية الإحرام لا بعد. نعم، أنه قال حجي واشترط، يعني كأنها ما زالت إني أريد الحج، ما أدري يعني هل في لفظ صريح في أنه في نفس زمن الإحرام، لكن لعل في بعض الألفاظ مثلا أهلي واشترطي أو كذا ينظر. وقد ذكر يعني في اللفظين السابقين في الحاشية عندي أن بعض العلماء صححها واعترض بأنها ليست في مسلم ولا في الصحيحين، لكن هذا بمجرده يعني لا يكفي، إنما يقال مثلا إن من زادها مثلا إن من لم يذكرها كثيرون جدا وأوثق بكثير من ذكرها وانفرد بذكرها فلان هكذا، لكنه ذكرها من طريقين. نعم، كل لفظة من طريقين. نعم، هل يقال أن هذا فقط مجرد إشكال مثلا دون أن يكون علة لوحده؟ يعني في النهاية سيؤثر ولا لن يؤثر؟ قال قد يقال موضع نظر وتأمل. ممكن ولا يكفي، لكنه لا يكفي يعني في بمجرده في كونه يعني قادحا إذا كانت هذه اللفظة محفوظة. لما ينظر هل هذه اللفظة محفوظة أو لا، أو يتوقف في ذلك يعني. فالإشكال قد يكون توقفا. السلام عليكم. قال الوجه السادس الحديث وإن ورد في ثم إن هذه ليست يعني هي زيادة. نعم هي زيادة، ليست يعني ليست لفظا آخر. نعم أنا مناسب الحديث توقف عندي عند الوجه الرابع تقريبا، هذا هو آخر شيء يعني عندي، ما عندي خامس ولا سادس. نعم اقرأ السادس. نعم أحسن الله إليك. الوجه السادس الحديث وإن ورد في الحج فإن العمرة بمعناه ولا خلاف في ذلك بين القائلين بالاشتراط. الوجه السابع لا يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث. وهذه من الأشياء التي تشكل على الظاهرية، لأنك إذا قلت مثلا لا قياس ويعني أطلقت ذلك ستقع في إشكالات كبيرة جدا، منها مثلا إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم حدث له مثل ما حدث له في قصة ذي اليدين في صلاة العشاء مثلا، هل نفس الشيء أو لا مثلا؟ فإن قلت كل الأفعال يعني الأفعال الاحتجاج بها في الحالات المشبهة لن يتأتى، لأنك ستقيس مهما كان الفارق يسيرا وظاهرا لكل ذي عينين أنه ليس له أي علاقة ولا تأثير. وإذا فبالتالي كونك تستدل بالأفعال في غير نفس الحالة بالضبط التي وقع فيها، هذا نفسه نوع من القياس، لهذا سيشكل. وكذلك هنا مثلا أشياء متشابهة جدا مثل الحج والعمرة الكذا، يلزمك أن تفرق بينها، وأنه كل نص جاء في واحد منها تقصره على مورده فقط ولا تعديه مهما كان الفارق يسيرا، وهذا يعني لا يخفى بعده. نعم أحسن الله إليك. قال الوجه السابع لا يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث، بل يكون بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود، لأن المراد المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى، فقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك والله تعالى أعلم. ثم قال وفقه الله من حصل له مانع من إتمام نسكه. قال رحمه الله عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم من كسر أو عرج هكذا الشيخ قال، وكذا ضبطه في الشرح، وقال أو عرج معناه أنه كان عرج يعني خلقة، وما يظهر لي هذا، بل المعروف أن فعل هذه تأتي للأعراض التي تعرض للإنسان بعد أن لم تكن، فما أدري يعني يراجع. فقد حل يعني خرج من إحرامه بذلك وعليه الحج من قابل، وعليه هذه ظاهرة في الوجوب. فإن قيل يعني كما تقدم لنا ما فائدة الاشتراط، فالجواب إما أن يقال إنه إسقاط الدم، مع أن أصلا من القيم أنا ما أدري هو قال إسقاط الدم، مع أنه يقول إن الدم كما تقدم نقل عنه الشارح أنه يقول أن الدم لا يلزم أصلا إلا من كان ساقه فقط، أما من لم يسقه يقول ليس عليه. فما أدري يعني على هذا سيتركب الإشكال، يعني باعتبار أن الغالب على الناس أنهم لا يسقون الهدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. وعليه الحج، وهل ضباعة كانت سائقة للهدي حتى تستفيد من الاشتراط، هذا أيضا إشكال آخر. وعليه الحج من قابل، ينظر هل هناك من قال فائدة الاشتراط إسقاط الحج من قابل، ومع هذا الشيخ أيضا سيرجح أنه ليس عليه الحج من قابل إن كان حج من قبل، وما أدري ما مستنده في ذلك على حسب نسختي، ما أدري ربما زاد شيئا في نسختكم، ننظر إن شاء الله. نعم يعني هذا الحديث لو أخذناه على ظاهره في إشكال، لأنه معناه أنه لا يحتاج إلى إحصار ولا إلى مثلا، لا هو يحتاج، إما أن نقول هذا معناه أنه محصر ومع ذلك لم يذكر الدم فيه، إلا أن يقال يعني ذكرت بعض النصوص ما لم يذكر البعض الآخر، لأنه ما قال عليه الهدي. وإما أن يقال وهذا أقرب يعني، وإما أن يقال أيضا سيشكل يتعارض مع الاشتراط. وقد سبق أن الأدلة الكثيرة دلت على أن الإحرام لا يستطيع الإنسان أن يخرج منه إلا بالأشياء المحصورة، فبالتالي لا بد أن بعضهم حملوا على أنه اشترط وبعضهم قال هذا يدخل في الإحصار، وهذا أحسن من الذي قبله لأن فرض أنه اشترط هذا بعيد. نعم، وسيذكر الشارح أن بعض الرواة أدخلوا بين عكرمة وبين الحجاج رجلا يقال له عبد الله بن رافع. عبد الله بن رافع هذا نحتاج أن نراجع ترجمته، الشيخ عندي في نسختي القديمة هذه ما ذكر شيئا عنه، أو لعله يكون فصل في حالي أكثر عندكم، ننظر هل هو مجهول ولا معروف. نعم، وعكرمة طبعا ثقة على الراجح كما سيذكر الشارح، ولذلك البخاري احتج به كما قال العراقي في البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني ما اكتفوا بالجرح يعني. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، فأما عكرمة فهو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أصله من البربر، هو أحد فقهاء مكة وتابعيها، سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم قال عنه الحافظ التقريب ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. وقد أخرج له البخاري في صحيحه ولم يلتفت إلى ما اتهم به مما يدل على أنه ثقة عنده، ما يدل على أنه ثقة عنده. نعم، هذا من أسباب انفراد البخاري بأحاديث كثيرة عن ابن عباس أنه يخرجها من طريق عكرمة، ومسلم لا يخرج لعكرمة، وبعكسه سماك يخرج له مسلم، ولهذا انفرد بأحاديث كثيرة من أحاديث جابر بن سمرة لأن سماك يروي عن جابر بن سمرة، والبخاري لا يخرج لسماك، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، فقد أخطأ من أخرج من طريق سماك عن عكرمة ثم زعم أنه على شرطين، بل هو ليس على شرط واحد منهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال روى الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة قال أنه قال باع علي بن عبد الله بن عباس بن عكرمة على خالد بن يزيد بن معاوية. علي بن عبد الله بن عباس هذا اسمه السجاد، يقال لقبه يعني يقال له السجاد، وهو جد الخلفاء العباسيين لأن ابنه هو محمد الكامل ابن علي السجاد بن عبد الله، ومحمد الكامل هذا يقال له أبو الخلفاء، وهو أبو المنصور وأبو السفاح وهؤلاء، وعلي السجاد هذا من أشهر أبناء عبد الله بن عباس، وهو الذي تنتسب إليه كثير من القبائل في السودان، يعني يقولون ينتسبون إلى العباسيين من طريق هؤلاء. نعم، أحسن الله إليك. قال باعه على خالد بن يزيد بن معاوية 4000 دينار، فقال له عكرمة ما خير لك، بعت علم أبيك 4000 دينار، فاستقاله فقاله واعتقه. مات سنة 5 بعد 100 على أحد الأقوال وله 80 سنة رحمه الله. 4000 دينار هذا مبلغ عظيم جدا يعني، مع ذلك هذا يدل على فضله عنده، لأن النصاب الذي يعتبر صاحبه غنيا 20 دينارا فقط، تخيل يعني هذا يعني يعادل 80 نصابا بل أكثر، 800 نصاب لكم؟ لا 80 نصابا، نعم 80 نصابا. نعم، أحسن الله عليكم. قالوا أما الحجاج فهو ابن عمرو بن غزية الأنصاري المازني رضي الله عنه، قال البخاري له صحبة، روى عنه كثير من العباس وعكرمة مولى ابن عباس، عبد الله بن رافع يعد في أهل المدينة، روى له الأربعة حديثا واحدا في الحج، ويدل على سماك بل 200 نصاب. صح، 200 نصاب. نعم، وأما الحجاج هذا فهو قال البخاري له صحبة وروى عنه كثير بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس، واحد من أبناء العباس العشرة. العباس له 10 أبناء. وعكرمة عبد الله بن رافع. عبد الله بن رافع هذا هو الذي يعني على اختلاف يعني في هذا الحديث، هل عكرمة رواه عن الحجاج مباشرة أو رواه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج؟ نعم نعم. فأنا سأحاول أن أراجع لكم عبد الله بن رافع، مع أنه ما قال يعني ما اسمه حتى نتأكد يعني أكثر من ذلك. عبد الله بن رافع ابن من؟ طيب سأحاول أن أراجعه لكم في التقريب. نعم اقرأ. شيخنا 4000 ليست 50، مع 20 في 200 صح؟ 4000 ليس كذلك؟ 20 في 200 3 أصفار، و 2 في 2 بـ4. 20 ليس 80. أي نعم، 200 200 مرة قدر النصاب. نعم أحسن الله إليك. قال الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الإحصار، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق الحجاج بن أبي عثمان الصواف. قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج. نعم أحسن الله إليك. قال الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الإحصار، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق الحجاج بن أبي عثمان الصواف. قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بمثله، ومعناه رواه معاوية بن السلام عن يحيى به. قال البخاري رواية معمر ومعاوية بن السلام أصح، فنقل بإدخال عبد الله بن رافع لأنهما اثنان، ولأن معهما زيادة علم، ولأن اتفاقهما على اسم المزيد يدل على ضبطهما. لهذا يبدو لي أن قول البخاري يعني قوي جدا، بخلاف ما سينقله عن ابن المديني بعد قليل، ولعل ابن المديني ربما ما طلع على كلا من روى عنه. قال هنا في في في في التقريب ذكر اثنين اسمهما عبد الله بن رافع. الأول عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة، ثقة من الثالثة، روى له مسلم والأربعة. وأما الآخر فهو عبد الله بن رافع الحضرمي أبو سلمة المصري، وثقه أبو زرعة من الرابعة، مات في خلافة هشام، روى له البخاري في الأدب المفرد. فيبدو أنه الأول، لأنه ذكر هنا أن أبا داود روى له، هذا الشيء الأول. الثاني أنه مدني، الثالث أنه من الثالثة، وعكرمة أصلا من الثالثة، فالغالب أن يروي عمن هو مثله أو فوقه، لا يروي عمن هو إيش دونه. والآخر مصري ومن الرابعة، وما روى له إلا البخاري في الأدب المفرد. فيبدو أنه الأول، والأول ثقة، بل روى له مسلم، وعلى هذا قد لا يؤثر كثيرا هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال ونقل البيهقي عن علي بن المديني قوله الحجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير أثبت. معاوية بن سلام من الرواة المعروفين عن يحيى بن أبي كثير. وأما معمر، أما معمر كذلك يروي عن ابن كثير، لكن لا أذكر هل هو في من روايته. معمر عنده شيوخ لا سيما العراقيون روايته عنهم، أو العراقيين روايته عنهم فيها كلام، بخلاف روايته عن الزهريون، فهو من أثبت الناس في الزهري. وما أذكر يحيى بن كثير هل هو ملحق بالعراقيين أيضا أو لا، يحتاج إلى نظر. نعم هو طبعا في الأصل معروف أنه يمامي من اليمامة يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال وجه الثالث في شرح القاضي قوله من كسر بضم الكاف وكسر السين أصابه كسر في يده أو رجله مثلا، قوله أو عرج بفتح الراء من بعد قتل أي أصابه شيء في رجله وليس في خلقة، فإن كان خلقة قيل عرج بكسر الراء من باب التعب. قد جاء في رواية أبي داود من طريق معمر عن يحيى زيادة أو مريض. ومثل هذه الانفرادات لمعمر عن يحيى تحتاج إلى نظر وتأمل. بالنسبة لأن المرض هذا يعني واسع، ليس مثل كسر أو عرج أو هرج. هل عزى كتاب من كتب اللغة الشيخ؟ مصباح المنير. جيد، أنا عندي لم يعزو لي شيء من كتب اللغة. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله فقد حل أي حل من إحرامي فيجوز له أن يرجع إلى بلدي ولا شيء عليه. الوجه الرابع الحديث الدليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه من فسد أو مرض أو حادث فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع تقدم حكم القضاء. نعم تقدم حكم القضاء، لكن الآن هذا حديث، وفي الأول قال لأنه لم يدل دليل على أن عليه القضاء. طيب هل هذا الحديث يصح دليلا أو لا؟ لهذا استغربت هذا من الشارح فقط، يعني ما فصل ولا أجاب عليه القضاء، هذا ظاهر في أن عليه القضاء. طيب ما هو يعني ما هو الجواب، ما هو الذي تقدم؟ تقدم أنه الأرجح أنه ليس عليه القضاء أنه. طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا مشكلة، لا سيما إذا ضمننا إليه اللفظ الذي ذكره الشيخ عمر وذكره الشارح نفسه في هذا الدرس، هو قوله حتى يحج عاما قابلا، ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، أيضا بالإضافة إلى إشكال أنه قبل ذلك ذكر أنه ليس هناك دليل على الصوم بدلا عن الهدي في مثل هذه الحالة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وجه الخامس استدل بالأثر من قال إن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك، وبه قال بعض الصحابة والتابعين ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد وعطاء وقتادة والنخعي وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال الزركشي لعلها أظهر، واختيار البخاري. فإنه ساق هذا الزركشي هو الزركشي الحنبلي، أحسب أن ثمة زركشيا حنبليا آخر غير الزركشي الشافعي المعروف، ولهذا جاء به في سياق الترجيح بين روايات الإمام أحمد، هذا زركشي آخر غير الزركشي العراقي الزركشي الذي هو من أصل تركي الشافعي المعروف هذا. نعم هذا الشرح منتهى لعله، هنا أحال إلى كتاب له قال شرح الزركشي، ما ذكر الكتاب الذي شرح مختصر. أنا ما ذكر لي ما ذكر عندي. أحسن الله إليكم. قال وهو اختيار البخاري فإنه ساق بعد الآية تعليقا على قول عطاء الإحصار من كل شيء، تعليقا على قول تعليقا قول عطاء. نعم أحسن الله إليكم. قال فإنه ساق بعد الآية تعليقا قول عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. وعطاء كما قلنا لماذا يهتم العلماء بقوله بالذات في المناسك، لأنه أعلم التابعين بالمناسك، حتى كان بعض الصحابة كعبد الله لعله ابن عمر إن لم يكن يعني وإلا فهو ابن عباس كان يقول أتسألوني وعندكم عطاء، وأظن ابن عمر ليس ابن عباس يعني خلاف المتبادل، فبالتالي كان ابن عطاء مشهودا له، قد حج أظن 75 حج أو كذا يعني، لأنه طال عمره وكان في مكة، فكان معروفا بذلك، حتى الخلفاء وكذا كانوا يأتونه يسألونه. نعم ولذلك قالوا قوله له خصوصية نوعا ما في المناسك، وأظن أن الشافعي كان في الغالب يعني أنه يعني كأنه يهتم بقوله وكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف هو ظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه، واختار ذلك أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. القول الثاني أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وأنس وابن الزبير رضي الله عنهم، هو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم، استدلوا بقوله تعالى فإن حسبتم فما استيسر من الهدي، قد تقدم أنها نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية، كما استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا حصر إلا من العدو، كما استدلوا أيضا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، وعلى هذا القول فالمحصر بالمرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه إن لم يكن قد اشترط، بل يبقى محرما إلى أن يبرأ من مرضه ثم يكمل النسك، فإن فاته الوقوف تحلل بعمره. وحمل حديث عكرمة المذكور في هذا الباب الدال على أنه يتحلل على ما المذكورة لأنه نعت للحديث المذكورة بالنصب لأنها نعت للحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال وحمل حديث عكرمة المذكورة في هذا الباب الدال على أنه يتحلل ما إذا اشترط عند الإحرام بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير كما تقدم. وهذا القول حكاه البغوي عن بعض العلماء وهو قول فقهاء الشافعية كما حكاه النووي وهو اختيار الشنقيطي. القول الأول هو أن الإحصار عام قول قوي، فكل من عاقه عائق عن البيت تحلل بالهدي إن كان معه ثم بالحلق أو التقصير، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامها، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وليس عن المحصر إذا تحلل القضاء إلا أن يكون أن أهل اللغة منهم من يقول إن قوله أحصر أصلا خاص في اللغة بالعدو، ولا يقال لمن منع بمرض أن إنه أحصر، ولكن يقال إنه حصر، فبعضهم يفرق بين حصر وأحصر. وبناء على هذا لا يصح أن نقول مجرد أنه وهل الشافعي يعني يخفى عليه هذا مثلا، وهو الذي قيل إنه حجة في اللغة، فبالتالي وهو الذي يعني كأول من صنف في أصول الفقه وكذا، لكن هو من جهة هكذا قد يكون بسبب اختلاف أهل اللغة كما تقدم، وقد يكون بسبب أنه رأى أن حديث الاشتراط يدل على أن المريض ليس بمحصر، وإلا لم احتاج إلى الاشتراط. وقد عرفتم مآخذ القولين. نعم أحسن الله إليكم. قال وليس عن المحصر إذا تحلل قضاء إلا يكون الحج الذي أحصر عنه واجبا كما تقدم، لكن قد يشكل على ذلك ظاهر الحديث المحصر. طبعا نعم المحصر ليس هو هذا، بل هو شيء آخر، لكن قد يقال إذا كان هذا قيل إنه محصر فإنه يعني الحديث صرح بأن عليه الحج، كوننا نحمله على حالة معينة من حالاته قد يقول قائل هذا تخصيص يحتاج إلى دليل، ما إذا ما جاء دليل فقوله من كسر هذا عام وليس فيه أنه لا إلا إذا كان لم يحج قبل ذلك، فظاهره شامل لمن كان حج أو لم يحج، فيعتبر هذا من إتمام النسك مثل المضيف في فاسده وإن كان نفلا، إن كان نفلا إذا فسد يجب أن، ومثل لزومه بالشروع وإن كان نفلا في أصله، فيعتبر هذا مثله يعني نوع من الإتمام إذا تعذر الإتمام هذا وإن كان نفلا، يعني لا يبعد هذا. وأما كونه من العام المقبل مباشرة فعلى أن الأمر الأصل فيه الفور لا إشكال، أو يقال هذا مما دل عليه الشرع، يعني أصلا ليس مثل الأمر المطلق، هذا ليس بمطلق أنه قيد بقوله من قابل. فإذا هذا المذهب يعني يحتاج في الحقيقة إذا صح هذا الحديث سيكون قويا في الحقيقة مسألة القضاء من قابل. نعم أحسن الله عليكم. لكن قد يشكل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها بالاشتراط، فقد يقال لو كان سيتحلل مطلقا من إحصار بالمرض مثلا ما احتاج الضباعة بنت الزبير إلى الاشتراط. وقد تولى ابن القيم الإجابة عن هذا الإشكال بأن الاشتراط يفيد جواز الإحلال وسقوط الدم، والله تعالى أعلم. وهذا نفسه في هذا جواب الإشكال في إشكال كما قلنا، لأن ابن القيم يقول ليس الدم على ما نقله عنه الشارح واجبا على كل أحد إلا من ساقه، وهذه حالة نادرة، فإذن سيتلخص لنا أن معظم المحصرين يعني لا يحتاجون الاشتراط وليس هناك فائدة، وخاصة إذا كان الإنسان أصلا ليس معه هدي ما في داعي يشترط، صح على قول ابن القيم. فأما على قول كثير من العلماء الذين قالوا المحصر عليه دم مطلقا فيتجه هذا، وهل يقال أيضا فائدته سقوط القضاء إذا فرقنا فقلنا المحصر، إذا رجحنا في المحصر أنه ليس عليه القضاء هل يقال؟ لكن هذا سيصير مشكلا لأن هذا داخل في المحصر المريض، أو نقول إنه خاص بعدو، وأما المريض فإنه إن مرض على ظاهر هذا الحديث فإنه يتحلل لكن عليه الحد من قابل، ويكون الاشتراط في حقه فائدته إذا قلنا إن الإحصار خاص بالعدو أنه يسقط القضاء من قابل، يحتمل هذا. أما إذا قلنا ليس عليه الحد من قابل وليس عليه دم إلا إذا ساقه سيشكل هذا القول، صح؟ إذن ما فائدة الاشتراط؟ طيب لا هذا أسقط ولا هذا أسقط، والإثم أصلا ساقط لأن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أدري يعني يبقى في إشكال. نعم، انتهى الجزء الخامس، وإليه بعون الله وتوفيق الجزء السادس وأولو كتاب الضيوع. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن. بقي شيء ولا أنه ما أدري نسختي أحيانا تختلف عنكم؟ نعم انتهى، جزاكم الله خير.